الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا، مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا. فإذا ارتكب الإنسان شيئا من الكبائر فلا يبقى مؤشر إيمانه على ما هو عليه، ولا يبطل أصل إيمانه، بل الكبيرة تنقص مؤشر الإيمان. فإذا الكبيرة تؤثر في كمال الإيمان الواجب ولا تنقض أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ونقص الإيمان على حسب العصيان، فنقصان الإيمان بالزنا ليس كنقصان الإيمان بحلق اللحية، ولا لا؟ والنقصان الإيمان بسب الأجنبي ليس كنقص الإيمان بسب الوالدين. فإذا ينقص الإيمان على حسب الجرم، لكن لا ينتقض أصل الإيمان بالكلية. نحن نخالف بهذه العقيدة من؟ طائفتين: المرجئة الذين قالوا حتى وإن ارتكب الكبيرة فإن مؤشر إيمانه العلوي ما ينقص أبدا، فلا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر. وخلاف الخوارج الذين يجعلون ارتكاب الكبيرة ينقض أصل الإيمان أصلا، فلا يبقى معه شيء من الإيمان بعد ارتكابه للكبيرة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فجئنا وقلنا ينقص إيمانه خلافا للمرجئة، ولا ينقض أصل الإيمان خلافا للخوارج. فإذا مرتكب الكبيرة نعطيه مطلق الإيمان خلافا للخوارج، لا الإيمان المطلق خلافا للمرجئة. طيب هذا حكمه في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. خذوا قاعدته في الآخرة: مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. ولو نظرت إلى مذاهب أهل القبلة في مرتكب الكبيرة في الآخرة لوجدتها نتيجة نظر في مذاهبهم في الدنيا. المرجئة هل ينقصون إيمانه؟ المرجئة هل ينقصون إيمانه؟ إذا مرتكب الكبيرة في الآخرة عند المرجئة وين يروح؟ الجنة على طول، لأن ما نقصوا إيمانه في الدنيا أصلا، صح؟ إذن مرتكب الكبيرة في الآخرة إنما هو نتيجة لمذاهبهم في الدنيا. طيب من يقول لي ومرتكب الكبيرة في الآخرة عند الحونتشية؟ عند الحونتشية ذول اللي ما عندهم عند وين يروح؟ على طول النار، خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنك كافر. طيب أهل السنة وين يروح؟ تحت المشيئة، لأنهم أنقصوا إيمانه وبنقصان إيمانه يستحق النار، ولكن بقي شيء معه من الإيمان، فلبقاء شيء من الإيمان يستحق الجنة. فإذا معه موجب النار وموجب الجنة، فلا نجزم له لا بجنة ولا بنار، وإنما نجعله تحت مشيئة الرحمن، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. يقول الناظم: جاني الكبيرة في الدنيا، طبعا جاني الكبيرة ليس يكفر عندنا، ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني اللي هو ما هو المغفرة فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني.